عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي. يأتي المؤلف في أعقاب كتاب القضاء بهذا الحديث، وهو ما يتعلق بالرشوة، فيذكر لنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن رسول الله الراشي والمرتشي في الحكم. هذا الحديث على إيجاز لفظه يتناول قضية من أخطر قضايا المجتمعات، تتدخل في حياتهم من صغيرها لكبيرها، وتترتب عليها مفاسد لا يعلم قدرها إلا الله. وهنا ألفاظ الحديث لعن، اللعن هو الطرد والبعد، فمن لعنه رسول الله معناه أنه أبعد وطرد عن رحمة الله، وكذلك من لعنه الله. وهنا يتناول الفقهاء استعمال هذا اللفظ، ويتفقون على أنه لا يجوز توجيهه لإنسان على قيد الحياة ولو كان كافرا، لأنه لا يدرى، لعل الله سبحانه يتداركه برحمته فيختم له بالإيمان، فيكون قد لعن من مصيره إلى الجنة. ولذا قالوا: لا ينبغي للإنسان أن يكثر من لعن الشيطان، بل يكثر من التعوذ بالله منه. وقالوا: لئلا يتعود لسانه على هذا اللفظ فيطلقه على من يستحق ومن لا يستحق، لأنه جاء في الأثر أن اللعنة إذا خرجت من في قائلها ذهبت إلى الذي وجهت إليه، فإن كان مستحقا لزمته، وإن وجدته غير مستحق لها صعدت إلى السماء فلم تجد لها موطنا، نزلت إلى الأرض فلم تجد لها موطنا، وأخيرا ترجع على قائلها. ولهذا لا ينبغي تعود لعن حي على وجه الحياة ولو كان كافرا. أما اللعن العام، ألا لعنة الله على الظالمين، على الكافرين، على كذا على كذا، لعن الله مطففي الكيل، لعن الله باخسي الوزن، فهذا لم يتعين فيه شخص بعينه، فهذا لا يدخل في النهي عن اللعن. وقد كان صلى الله عليه وسلم في رحلة فسمع امرأة تلعن ناقتها، فقال: يا هذه ارجعي، لا نحب أن يصاحبنا ملعون. فهذه ناقة لعنتها وهي لا تستحق اللعن لأنها لا تكليف عليها، فلما وجهت صاحبتها إليها اللعنة كره صلى الله عليه وسلم أن تصحبه في ركبه وهكذا. فهنا لعن الله النبي صلى الله عليه وسلم الراشي. الراشي اسم جنس، لم يتوجه اللعن هنا لشخص بعينه ولا لإنسان بذاته، ولكن توجه لوصف. وأل في الراشي للجنس، أي جنس الراشي. ونسبة اللعن من رسول الله إلى الراشي هي كنسبته إلى الله، فمن لعنه رسول الله لا شك لعنه الله. وتقدم التنبيه مرارا على قضية ابن مسعود حينما كان في هذا المسجد وقال: لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة والنامص إلى آخر الحديث، فسمعته امرأة فرجعت إلى بيتها، وفي الأسبوع الآتي جاءت ووقفت عليه في الحلقة فقالت: يا شيخ، سمعتك الأسبوع الماضي تقول لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخره، ولقد قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته، يعني من الحمد لله رب العالمين إلى من الجنة والناس، فما وجدت فيه الذي قلت. هذه امرأة تتتبع كتاب الله في أسبوع فلم تجد فيه ما قال العالم لعن الله الواصلة والمستوصلة. فقال لها: لو كنت قرأتيه لوجدتيه، أي لو كنت قرأتيه قراءة علم ودراسة وتمعن لوجدت هذا الذي قلت لك. ألم تقرئين فيه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. ألم تقرئي فيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ قالت: بلى. قال: إذن فما لعنه رسول الله فقد لعنه الله، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى. فهنا ما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم فردا، وكذلك في كتاب الله قد لا يعين فردا معينا، ولكن يوجه اللعنة إلى صفة، فإذا دخل فيها اتصف بها إنسان شملته اللعنة. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي. الراشي والمرتشي والرائش ثلاث كلمات لثلاثة أشخاص. الراشي هو الذي يدفع الرشوة، والمرتشي هو الذي يأخذها، والرائش هو الساعي بينهما بالوساطة. وما هي الرشوة التي جمعت بين هؤلاء الثلاث؟ البحث في الرشوة واسع، وقد تختلط مع على بعض الناس بالهدية، وليس بينهما فرق إلا المقاصد والصورة. الهدية مال تدفعه لإنسان أو عين من باب المحبة والتقرب، تهادوا تحابوا، لن تدخلوا الجنة حتى تحابوا. ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ تهادوا تحابوا. الإنسان يهادي أخاه وصديقه من أجل المحبة، لأن الهدية كما جاء في الأثر تسل السخينة من نفوس الناس. فلو أهديت لأخيك ولو عودا من أراك وجد في نفسه الميل إليك محبة وطواعية، فالهدية تعطى على باب المكارمة طواعية ولا يخفيها صاحبه، بخلاف الرشوة تعطى خفية في كراهية ومكره عليها الراشي، فهي بخلاف الهدية. وأخذ الهدية معروف سنته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قبل الهدية، وكان من علامات نبوته أنه يقبل الهدية ويأبى الصدقة. فالرشوة عكس الهدية، وإن كانت تتفق معها في الصورة. فقالوا الرشوة تعريفات كثيرة، أوجزها ما جاء عند تعريفات للجرجاني، هي دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. دفع مال لإبطال حق أو إحقاق باطل. وهنا في الحديث في الحكم، الراشي والمرتشي في الحكم، لفظة الحكم ليست موضع اتفاق. جاء الحديث مطلقا كل راش ومرتش، لأن الرشوة لا تتقيد بالحكام، وإنما تدخل وتشمل كل من كانت عنده مصالح للأفراد، في معاملات، في مقاولات، في إنجازات، في مزايدات، أشياء عديدة جدا تدخلها الرشوة. فالراشي في قضية من تلك القضايا هو دافع الرشوة، وأصل مأخذها في اللغة. يقول بعضهم مأخوذة من رشا الفرخ لأمه، وذلك أن الفرخ إذا خرج من البيضة لا يستطيع أن يأكل بنفسه، فتذهب الأم وتجمع الطعام في حويصلتها ما يسمى بالجونصة، ثم تأتي، فإذا رآها فرخها أقبلت استقبلها ورفع رأسه وثغر فاه، فأدخلت منقارها في فيه وأخرجت له من الحويصل من طعامها وزقته في جوفه، فهذا رشاء الطائر، رفع رأسه وثغر فاه ليتناول من طعام أمه داخل جوفها. وهنا لما ذكر القرآن الكريم الرشوة جاء تصويرها في صورة مادية محسوسة يدركها أنصاف العقلاء. لما جاء في تشريع الصوم، وتشريع الصوم لم يتكرر محله، إنما جاء في موضع واحد 4-5 آيات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وفي نهاية المطاف ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهنا الصورة تدلو تفعلوا من الدلو، والدلو هو الإناء الذي تغترف به الماء من قاع البئر. وهنا الإدلاء بالدلو لابد من حبل، لأن الماء في البئر بعيد، إذن لابد من حبل ترسل به الدلو ليغترف لك الماء وتسحبه به. هذا الحبل الذي تدلي به الدلو يسمى رشا، رشا الدلو، فتدلو بها إلى الحكام، سميت الرشوة رشوة من الرشاء الذي هو يرسل الدلو إلى الماء ثم تبعثه به إليك. وكذلك الرشوة ترسلها إلى من عنده حاجتك، وتدلي بها أي بالرشوة إلى هذا الشخص لتصل إلى حاجتك. وكلما كان صاحب الحاجة أي الذي عنده الحاجة ضعيف النفس طماع في المال، كلما احتاج إلى رشوة أكثر. كالبئر عميق، فلا بد بعمق البئر أن تزيد في حبل الدلو. كما قيل: وإذا امرؤ مدح امرأ لنواله فقد إيش؟ فأطال فقد أراد هجاءه. لو لم يقدر بعد المستقى منه لما أطال غشاءه، لو لم يستبعد قضاء حاجته عندك ما طول غشاء. لو عرفه شهم وقريب وحاجته ميسرة يكفي فيه الحبل مترين وثلاث، لكن لما يكون بعيد النفس يا الله 10 أمتار 20 متر حتى يحصل حاجته عنده. لو لم يقدر بعد المستقى فيه لما أطال غشاءه. الرشاء هو الحبل الذي يدلي به دلوه. وهنا هذا التصور الذي يؤخذ من كتاب الله: وتدلوا بها أي بأموالكم إلى الحكام. تدلوا أي تنزلوها له بالدلو، وهو دلو الرشا. وهنا وقفة: التصوير بأخذ الرشا بتصويره بالدلو ينزل إلى قاع البئر يعطي صورة لا يرتضيها أرباع الناس، لأنها تصور أن آخذ الرشا منحط الأخلاق، ضعيف النفس، بعيد عن الناس، كبعد قعر البئر عميق الحفر. فأنت تنزل إليه بالدلو، ولكأن الصورة تقول: الراشي معتل على المرتشي. ولهذا فإن راشي الحاكم إذا جخل عنده وقد قدم إليه الرشوة من قبل يقف أمام القاضي متطاولا ولا يشعر بهيبة القضاء، والقاضي أمام هذا الراشي يخفض رأسه، لا يستطيع أن يفتح عينه كاملة بين يدي من تدت يده إليه وأخذ الرشوة منه. فهنا البعد النفسي والذاتي يصور في من كان على حافة البئر ويرسل الرشوة في الدلو لمن هو في قاع البئر. من الذي أخذ الرشوة؟ الحاكم. فلكأنه في قاع البئر والراشي في أعلى على وجه الأرض. ثم بين سبحانه: تدلوا بها إلى الحكام. ليش؟ لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، أي عن قصد وتدبير وخطة. دفعت الرشوة للحاكم الذي يقبل الرشوة عيادا بالله لتأكل أموال الناس عن طريقها من حكم الحاكم بالباطل. وهنا لفتة، ولا تأكلوا أموال إيش لكم، أموال لكم، ما قالش ولا تأكلوا أموال الناس، وقالش ولا تأكلوا أموال بعضكم بعضا، لا، أموال لكم. كاف الخطاب هنا تجمع الجميع، لأنهم خارجون من فريضة الصيام. ولا تأكلوا فريقا من ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سواء كان بينكم أو تأكلوا أموالكم، يأكلها بالتبذير وبالضياع في الحرام والباطل، ولكن المقصود هو أن يأكل بعضكم مال بعض. لما كانوا قريب عهد بالصوم، والصوم قد آخى بينهم وأوجد التعاطف والتراحم، وأصبحوا كالأمة الواحدة في مجتمع واحد في شعيرة واحدة، يصومون في وقت ويفطرون في وقت، ويختمون الصوم بالبذل والعطاء بزكاة الفطر. فالذي يختم صومه بدفع الزكاة وبالعطاء لا ينبغي أن يمدها من وراء ظهره ليأخذ الرشوة. فلما كانوا في أعقاب العبادة والعبادة آخت بينهم، صاروا أموالكم. لما جاء بينكم بالباطل وأدليتم بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموالي من أموالكم، ولا لتأكلوا فريقا من أموال مين؟ الجماعة الآخرين. لتأكلوا فريقا من أموال الناس. ومن هؤلاء الناس؟ أليسوا هم المشتركون معنا في أموالكم؟ لما كانوا في عبادة وحدت بينهم وخوطبوا بكاف الخطاب الجامعة، ولما وقع الإثم وامتدت الأيدي إلى أموال الناس ووقع الظلم وفشت الخطيئة، أصبحوا ناسا خلاف الناس. الطاعة تجمعهم والمعصية تفرقهم. لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. وهنا بالإثم يأخذ بعض العلماء في التفصيلات أن من دفع الرشوة ليخلص حقه من ظالم ليس داخلا في اللعنة، لأنه قال تأكلوا فريقا من أموال الناس. فإذا كان ليأكل ليستخلص حقه ولم يعتد على أموال الناس، هل يدخل في هذه؟ لا، سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله. فبين القرآن الكريم صورة الراشي والمرتشي، سواء كان في الحكم أو في غيره، لأن كل من أدلى برشوة لغيره تسيطر عليه وتحكم فيه، وخاصة ضعاف النفوس الذين يقال فيهم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي وهو الدافع، والمرتشي وهو الآخذ. وفي بعض الروايات والرائش أي الساعي بينهما. والرائش هنا كما جاء في الربا وجاء في الخمر الساعي بينهما، لأنه عاون على الإثم والعدوان وسعى في ترويج هذا المرض الوبي. وإذا كانت الرشوة ليست خاصة بالحكام بل هي عامة، فإننا نختصر القول على بعض نماذج في رشوة العمال وما يكون من آثارها. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ابن اللتبية عاملا فجاء وقال هذا لكم وهذا أهدي إلي. عامل يهدى إليه على سبيل إيش؟ مصاهرة، مراحمة، مرافقة؟ ما في. عامل جاء يجمع الزكاة ويشفرق، أو عامل جاء يزكي الحيوان ويأخذ من الغني يعطي للفقير. فهذا جاء قال هذا لكم أي باسمكم وهذا أهدي إلي. فخطب صلى الله عليه وسلم وقال ما بال رجال نعملهم فيأتي ويقول هذا لكم وهذا لي. كل ما أعطيه العامل فأخذ منه شيئا فهو غلول. هل جلس في بيت أمه ونظر ماذا يهدى إليه؟ لو أنه جلس في بيت أمه هل يهدى إليه شيء من هذا؟ أم أهدى إليه باسم عمله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أهدى إليه باسم إيش؟ باسم العمل. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز الهدية لأولئك هدية وللعمال رشوة، لأنه هدية على سبيل إيش؟ إلا محاباة وإلا وإلا. والقضية الكبرى في خيبر لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواح يخرص عليهم على ما اتفق معهم على المناصفة، فلما قدم وعلموا ذلك جمعوا له من حليهم وقالوا هذا لك أنت وخفف علينا الخرص. الخرص هو تقدير الثمرة وهي على رؤوس النخيل، فإن كانت هذه الشجرة يقدر فيها إردب يقدره بنصف إردب يخفف، لأنهم يدفعون نصف ما قدره العامل، فبدل أن يدفعوا نصف إرداب يدفعون الربع. فلما قالوا وفعلوا ذلك قال كلمته المشهورة والله يا إخوة الخنازير لأنتم أبغض خلق الله إلي وقد جئتكم من أحب الناس إلي، ووالله ما بغضي لكم وحبي له بحاملي على أن أجور عليكم. أنا سأخرص وأقسم، إن شئتم خذوا وإن شئتم اتركوا وأنا زعيم بما لكم. قالوا يا ابن رواحة بهذا قامت السماوات والأرض، أي بالعدالة، لأنه خرس ثم قال إما أن تلتزموا لي بنصف ما خرست أو تأخذوا مني نصف ما خرست وترفعوا أيديكم عن الثمار حتى أجنيها وأعطيكم حقكم. فقالوا بهذا أي بهذا العدل قامت السماوات والأرض. ما حابيت صاحبك ولا جرت على خصمك، وإنما أنصفت بين الطرفين. وهكذا أيها الإخوة، جاء في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، كانت مدة قصيرة ما اتسعت لرشوة ولا لبرتيل ولا لغيرها، وجاء عهد عمر رضي الله تعالى عنه. كان يوجد رجل يهدي إلى عمر كل سنة فخذ جزور، فجاءت له قضية فوقف بين يدي عمر وقال: يا أمير المؤمنين، افصل في هذه القضية فصلا جميلا كما يفصل فخذ الجزور من الجزور. شوف من كم يمهد مسبقا. فأمر عمر ألا يقبل منه شيء، وكتب إلى عماله: لا يأخذ عامل من أحد شيئا. ومرة أخرى جاء إنسان إليه بقطعتي قطيفة فردها، فذهب الرجل إلى بيت عمر وأعطاها إلى زوجه. فلما دخل عمر ورآها وقد حشيت بالصوف وصارت مراتب، قال لزوجته: أصدقيني، ممن جئت بهذا القماش؟ أشتريتيه أم أعطاه إليك أحد؟ قالت: لا، أهداه إلينا فلان. قال: لعن الله الشيطان، وأخذهما وبعنف سحبهما من تحت من هو جالس عليها، وذهب إلى خارج البيت إلى الباب. فأرسلت زوجه الخادمة وقالت: صوفنا، الصوف الذي فيها لنا. هي حالا حشتها مراتب بالصوف استعملتها، فشقها وأخرج الصوف وألقى به، وأخذ القطعتين وذهب بإحداهما إلى امرأة من الأنصار وبالأخرى إلى امرأة من المهاجرين. ما ردها عليه عقوبة له، ولم يأخذها لأنها لا تحل له. وهكذا حكم مال الرشوة ينبغي أن لا يرد إلى دافعه لأنه حرام، ولا يقر في يد آخذه، ولكن يصرف في مرافق الصدقات. هذه صور من صور الرشوة. وإذا وجدنا العقوبة فيها شديدة، هناك عد مواقف. ما حكم الدافع وحكم الآخذ والساعي بينهما؟ هنا يقف العلماء. إذا نزلنا سريعا إلى عهد الأئمة الأربعة رحمهم الله، وإلى ابن تيمية وأمثاله من المجتهدين، نجد هناك تفصيل. يقولون: إذا دفع مالا ليخلص ماله من ظالم فهذا لم يأكل أموال الناس بالباطل، ولم يحق باطلا، ولم يبطل حق، إنما استنقذ الحق من ظالمه. قالوا: الدافع لا شيء عليه، والآخذ مؤاخذ باللعن لأنه آكل ما لا يستحق أن يأكله. وإذا كان في موقف ظلم وخاف من العامل، أي ولي أمر المنطقة التي هو فيها، وكان ظالما مسلطا، فدفع ليتجنب ظلمه ولئلا يتسلط عليه بظلمه، قالوا: لا شيء عليه، وعلى الآخذ الإثم، لأنه الواجب عليه أن يكون عادلا وأن يكون رفيقا ولا يظلم حتى يحتاج من يدفع الظلم عن نفسه منه بأن يدفع إليه شيء. ثم يبحثون في الحل والتحريم، هل يكون هناك في صورة من الصور الدفع قصدا حلال وجائز أم لا؟ يأتي إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول: لربما كانت الرشوة واجبة متعينة على الراشي، وذلك إذا كان هناك عبد اعتقه سيده فيما بينه وبين العبد، راجع من سفر وملاطفة العبد طيبة وخدمته لسيده طيبة، فقال: يا فلان ترك حر لوجه الله، صار حر. لما وصل البلد نكر أنه اعتق ورده إلى الرق. العبد بعد أن صار حرا هل يجوز له أن يدخل من باب الرق مرة أخرى طواعية؟ لا يجوز. قال: له أن يراوض سيده على شيء من المال ليعترف له أنه كان قد أعتقه في الطريق، فيدفع إليه ليستخلص منه إحقاق الحق. وكذلك المرأة إذا طلقها زوجها فيما بينهما ثلاثة، وعلمت يقينا فيما بينها وبين زوجها وبين الله أنها حرمت عليه، هل تطاوعه على نفسها؟ جاء وجحد وأنكر، هل تطاوعه؟ ما يجوز، لأنها تعلم أنها أصبحت محرم. فإذا ألحت مع زوجها وأصر على إنكاره فجاءت وتفاهمت معه بشيء من المال ليقر طلاقها أمام الناس، تدفع أو تبقى تحته وهي محرمة؟ تدفع. والفقهاء يقولون لا تمكنه من نفسها إلا قهرا، لأنها تعلم وتكون في حكم المغصوبة. فهذه صور. وجاء عن ابن مسعود عائد من الحبشة ومعه البعض، فأخذوا في الطريق فبيعوا، وصل الأمر إلى الحاكم هناك فاشتكوا إليه فما وجدوا أذنا صاغية، فعمدوا إلى الكاتب أو إلى ساعده وأعطوه دينارين على كل واحد، فذهب إلى الحاكم وخلصهما وأخلي سبيلهما، فقال: ما وجدنا مثل الرشوة خلصتنا من الظلمة. فبعض العلماء يقول في مثل هذه الراشي لا شيء عليه، وهناك من يقول لا مطلق، لأنه ساعد المرتشي على أكل الرشوة. ثم نأتي بعيدا عن نطاق الحكام وننظر فساد الرشوة في المجتمع، لأنها تدخل في عمومات. فلو كان هناك مثلا مشروع سكاني مطلوب بناية 50 عمارة من 5 أدوار من 10 شقق في الدور، هذه بتبلغ إلى المليارات، وهناك كما يقولون مسابقة وفتح المضاريف وإلى آخره لنصل إلى أقل عطاء، وهذه مشكلة. نصل إلى أقل عطاء كأننا نصل إلى أقرب طريق إلى إزهاق النفوس، لأن الذي يسابق في هذه يعمل له حساب كم سيربح، فيعطي مواصفات موافقة للجهة صاحبة المشروع، ثم يأتي يريد أن يتعوض فيختزل من تلك المواصفات من كل جانب كما يقول النتفة، ليتجمع له الشيء الكثير. فهنا تظهر آثار الرشوة حينما يأتي إنسان ويقدم الرشوة لمدير اللجنة ويعمل بحيله إلى إرساء المشروع عليه. والذي دفع مليار ريال رشوة، من فين حيتعوض هذا المليار؟ ها؟ من المشروع. المواصفات في هذا العتب: الحديد والإسمنت 50%، في الأعمدة، في الميدات، في بلاطة السقف 50-70%، فهو ينزل 30-40% من ما يستحقه من مونة. ولهذا يدوبك المشروع يوازن نفسه حتى ينتهي منه، وقبل أن يسكن يسقط. وقد سمعنا بهذا في بعض الدول المجاورة من عهد قريب، أن مشروع إسكان سقط قبل أن يسكنه أهله. إذا جئنا إلى قضية أخرى، أعلن الجيش أنه في حاجة إلى تأمين سلاح، فجاء ودفع رشوة، فذهب ولقط مخلفات أسلحة الدول الأخرى وقدمه، فإذا به عند الاستعمال يرد على أصحابه فيقتلهم. من الذي قتلهم؟ الرشوة. وهكذا في مشاريع الطرق، في إدارة المستشفيات، في بناية المطارات، تؤخذ على شكلها ولا يعلم خفايا الدس فيها، فلا تطول مدتها، وكم تتلف من أشخاص وأنفس في أمور تطرأ عليها للغش في التنفيذ. إذن الرشوة إذا دخلت في مجال من المجالات أفسدته. ويقولون أكثر ما تظهر الرشوة في زمن الشدة والضيق في البيع والشراء. وقرأت عن بريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الأخيرة، اشتدت الأزمة الاقتصادية، وكانت تشرشل هو وزير الحرب، إذا كانت في سلم فهي ماشية على طبيعته، إذا دخلت في حرب أتت به يتولى وزارة الدفاع أو رئاسة الوزارة، وكانوا يسمونه وزير الحرب. فجاءوا واشتكوا إليه إن الرشوة دخلت جميع الإدارات الحكومية، فقال أخبروني هل دخلت المحاكم؟ قالوا لا. قال بريطانيا بخير، فإذا صلح القضاة صلح كل شيء، وأصلحوا ما أفسدت الرشوة. ولهذا أيها الإخوة، كانت العناية بالقاضي في اختياره وفي عمله وفي الرقابة عليه كان فيه صلاح كبير للأمة. وأيما قاضي ظهرت عليه الرشوة ففي قوانين العالم أنه يستحق الفصل. إذن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش في الحكم أو في غير الحكم، تطهير للمجتمع من آفة الرشوة التي تفسد الضمائر وتفسد العقول وتفسد الأحكام وتفسد كثيرا من مجتمع آثار المجتمع، لأنها تذهب الأمانة والمروءة. والله أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا هذا الوباء، والله تعالى أعلم.